تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني. ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تقول سؤال الذكريات. حرام عليك ارحم شوية، كفاية تجريح القهار. ليه بتستكتر عليا ان اعيش الذكريات؟ حرام عليك ارحم شوية، كفاية ريح الأهار. بلشت شم خيري فيا، بلشت لومي عنك. بلشت شم خيري فيا، بلشت لومي عنك. وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني، وانه غيري خد مكاني، وانه قلبك مش عشاني. ليه تجرحني بكلامك؟ طب ما تقول من سؤالك.